في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي في رحاب القرآن. نحن في هذه الحلقة أيها الكرام نلتقي بثلة من المتسابقين في المسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21 لهذا العام والمقامة هنا في الرياض. نسعد بكم ونسعد بالطلاب المشاركين في هذه المسابقة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية، مشكورة على الجهود الحقيقة التي يبذلونها في إعداد وتجهيز وتنظيم هذه المسابقة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة نلتقي بأربعة طلاب بمشيئة الله تعالى من محافظات مختلفة من محافظات وطننا الغالي، ونستعين بالله مبتدئين ونتعرف على ضيفنا الأول ونقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا ومرحبا بك، تعرفنا على اسمك. حذيفة بن عبد الله با حداد من الجمعية الخيرية محافظة جدة. أهلا ومرحبا بك يا حذيفة وبارك الله فيك. شاركت أنت في أي مستوى من مستويات المسابقة؟ في الفرع الثاني، القرآن كاملا بدون تفسير. القرآن الكامل بدون تفسير، وكيف كانت تجربتك أمام لجنة التحكيم؟ الحمد لله كانت طيبة، أرجو أن تكون موفقة إن شاء الله بإذن الله. هل فتح عليك أو حدث خطأ أو شيء؟ لا الحمد لله، كان تنبيها واحدا فقط. الحمد لله الحمد لله، إذن الأمور إن شاء الله مبشرة بخير. حياك الله يا حذيفة وأهلا ومرحبا بك. وهل سبق أن شاركت في مسابقات قرآنية مثل هذه؟ سبق أن شاركت في المسابقة جمعية تحفظ القرآن في جدة، كانت العشر الأوائل المختبرين في القرآن كاملا في عام 1433، وشاركت في مسابقة وزارة التعليم عام 1434، وشاركت في مسابقة عكاظ عام 1435، وشاركت في هذا العام في مسابقة الهيئة العامة للرياضة. ما شاء الله، إذن يعني جو المسابقات ليس غريبا ومعتاد عليه بشكل جيد يعني، لكن مسابقة الملك سلمان كان لها يعني هيبة وطابع خاص، يعني كانت أول مرة أشارك فيها على مستوى المملكة. وبإذن الله أنك تحقق نتيجة طيبة، ويكفي أنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، تمثل لنا قيمة دينية ووطنية كبيرة. حياك الله يا حذيفة. طيب، نريد أن تسمعنا شيء من كتاب الله، ماذا تختار؟ أقرأ من سورة النمل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت وبارك الله فيك ووفقك وزادك من فضله. تلاوة طيبة جميلة ورائعة استمعنا إليها أيها الكرام بصوت المشارك حذيفة بن عبد الله باحداد من محافظة جدة. شكرا جزيلا لك يا حذيفة. شكرا الله لكم هذه الفرصة الطيبة. مساكم الله. أهلا ومرحبا وفقك الله لكل خير. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع المشاركين في هذه المسابقة, مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات والمقامة هنا في مدينة الرياض. نذكركم بفروع المسابقة أيها الكرام, وهي في فرعها الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن. أما الفرع الثاني فهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع التلاوة والتجويد, والفرع الثالث حفظ 20 جزءا متتالية مع التلاوة والتجويد, والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد, وخامسا وأخيرا 15 جزءا متتالية مع تلاوتها وتجويدها. حياكم الله, ونلتقي الآن بضيف ومشارك آخر في هذه المسابقة ونتعرف عليه. الاسم الكريم. أخوكم جنيد عيسى أبو عيشة من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد الرفيدة بجمعية عسير. أهلا ومرحبا بك, حياك الله يا جنيد وأهلا وسهلا بك. شاركت في أي فرع من فروع المسابقة؟ مشارك في الفرع الأول القرآن كاملا مع تفسير معاني المفردات. ما شاء الله, وكيف كان مثولك أمام اللجنة؟ الحمد لله كانت مشاركة طيبة ونسأل الله التوفيق والسداد. الله ييسر أمرك وبإذن الله تجد النتيجة الطيبة والمرجوة. جنيد, لو تستذكر متى بدأت حفظ كتاب الله؟ بفضل الله ثم بفضل والدي الكريم بدأت حفظ كتاب الله منذ الصغر, تحديدا في الصف الأول ابتدائي, والحمد لله على يد العديد من المشايخ استمرينا إلى هذه اللحظة, ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ومباركا وموفقا فيه. ما شاء الله, بارك الله فيك وجعل ما حفظته وما قدمت خالصا لوجه الكريم, وجزى الله والديك خير الجزاء على حرصهم وعلى تأكيدهم على مثل هذا المنهج القويم. حياك الله يا جنيد, ونريد أن تسمعنا الآن وتسمع الأخوة المستمع والمستمعات تلاوة طيبة من كتاب الله. من أي سورة تختار؟ أقرأ من سورة الملك بإذن الله. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت وبارك الله فيك. تلاوة طيبة مجودة عاطرة استمعنا إليها أيها الكرام من بصوت المتشارك جنيد عيسى أبو عيشة من أحد رفيدة بعسير. شكرا جزيلا لك جنيد. جزاكم الله خير على إتاحة الفرصة. حياك الله وبارك الله فيك. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. ما زلنا نتواصل معكم. نحن هنا في مقر مسابقة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21. نلتقي على هامشها مع ثلة من المتشاركين من كافة محافظات ومناطق وطننا الغالي الذين اجتمعوا هنا للمنافسة الشريفة الحميمة الأخوية على كتاب الله وتلاوته وتفسيره. حياكم الله وحيا الله ضيفنا الثالث في هذه الحلقة. نتعرف عليه الاسم جمال الأمين بخاري من جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الطائف. حياك الله يا جمال. أهلا وسهلا بك. وفي أي فرع شاركت في هذه السنة؟ في الفرع الثاني القرآن الكريم كاملا. ما شاء الله. وكيف كان أداؤك أمام اللجنة؟ الله الحمد لله كان أداء طيب ونسأل الله أن يبشرنا يعني جميعا بما يسرنا. أنا أعلم أن ربما يكون هناك تناقل لبعض الحديث بينكم أنتم المشاركين أنه والله العضو الفلاني هذا حبيب وهذا شديد وهذا، لكن هكذا أعرف أن عملهم كل عضو لجنة مختص بجانب معين من جوانب تلاوتك. هل فتح عليك أو نبهت على شيء؟ والله الحمد لله كان هناك تنبيه واحد فقط والتوفيق بيد الله. من العضو الذي ترى أنه جديد؟ لا جميعهم كانوا حبيبين. ما شاء الله وفقك الله لكل خير يا جمال وأهلا ومرحبا بك. ما الآيات التي تريد أن تسمعنا إياها؟ أقرأ إن شاء الله من أواخر سورة الدخان. طيب استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إن إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. أحسنت وصدق الله العظيم، وبارك الله فيك على هذه التلاوة الخاشعة المتأنية التي تجذب أذن السامعين الإنصات لكلام الله ومعاني. شكر الله لك. استمعنا أيها الكرام إلى تلاوة الطالب جمال أمين بخاري، والذي أتى من محافظة الطائف للمشاركة هنا في الرياض في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم. نتمنى لك التوفيق يا جمال، وأن تنال بإذن الله مرتبة عالية. اللهم جزاكم الله خير، شكر الله لكم ولإذاعة القرآن هذه الجهود المباركة. حياك الله، أهلا ومرحبا بك، وحياكم الله مستمعينا الكرام. هذه التظاهرة القرآنية التي تحدث في كل عام هنا في مدينة الرياض، يلتقي فيها طلاب وطالبات المملكة من كافة المحافظات والمناطق ليتشاركوا ويتنافسوا في ميدان القرآن الكريم في هذه المسابقة الكبرى التي نسعد بها ونفرح بها، والتي تمثل أيضا صورة واضحة من صور اهتمام قيادتنا الحكيمة بالقرآن الكريم وبأهل القرآن. حياكم الله، ومع ضيفنا الأخير في هذه الحلقة نتعرف عليه، الاسم الكريم محمد علي محمد عسيري من جمعية تحفظ القرآن الكريم بخميس مشيط. أهلا ومرحبا، حياك الله يا محمد، وأهلا وسهلا بك. أنت شاركت في أي فرع من فروع المسابقة؟ في الفرع الرابع. وكيف كان أدائك؟ الحمد لله، كان عندي تنبيهان وكنت أول سنة يعني أشارك، والحمد لله نشرك، كان أداء طيب ومرضي. ما شاء الله، يعني أول مرة تشارك في مثل هذه المسابقات ولم تلقى إلا تنبيهان فقط؟ الحمد لله، كانت أول مرة وكان تنبيهان وكان الأداء يعني مرضي، الحمد لله نشرك. الحمد لله، وبداية طيبة نقول إن شاء الله لك يا محمد، ونود أن تسمعنا الآن شيئا من كتاب الله. من أي سورة؟ من سورة الأحزاب. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كانت هذه الآيات المباركات بصوت المتشارك محمد علي عيسى الذي أتانا من محافظة خميس مشيط للمشاركة هنا في هذه التظاهرة القرآنية في مدينة الرياض. شكر الله لك على هذا الترتيب الطيب يا محمد. جزاكم الله خير. أحسنت وبارك الله فيك بهذه التلاوة العاطرة. مستمعينا الكرام نختم حلقتنا هذه والتي كنا فيها على هامش مسابقة جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 21 هنا في مدينة الرياض. نشكركم على حسن الاستماع كما نشكر فضيلة الأمين العام للمسابقة الشيخ سلمان بن عبد العزيز الفهدي والشيخ تركي بن عبد العزيز العنقري واللذان يقومان بجهود جبارة وكبيرة في التنظيم والتجهيز والترتيب وكافة ما يتعلق بهذه التظاهرة وبهذا المجمع القرآني الكبير ليكون بأجمل مظهر وأحلى حلة ويظهر مخرجه حسنا يسر الناظرين. شكرا جزيلا لكم أيها الكرام وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.